ولذلك لعدم وجود النص في هذا. نعم. أخذ في المذهب المالكي والشافعي والمذهب الحنبلي، وأخذ أبين برضو الأوزاعي وأبو يوسف محمد بن الحسن والشعبي والنخعي برضو وغيرهم. قد يكون مرد اختلاف في توريث الإخوة مع انشد إلى معين من أسباب. أولاً، هذه القضية الأولى لم يرد فيه نص قاطع في القرآن، لا في القرآن ولا في السنة. نعم. وعدم ورود مسألة اجتمع فيها الجد مع الإخوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في واقعة حتى نقيس عليها. نعم. وثالثاً، إن الخلاف في إنزال الجد منزلة الأب عند فقدة الميراث أو لا، إنه هل الأب ينزل ثالثاً ينزل الأب منزل الجد منزلة الأب عند فقد الأب ولا لا ينزل؟ نعم. هلا المبحث الثالث، بيان أدلة من قال بحجب الأخوة والأخوات. هذا هو مذهب اللي هم أبو حنيفة الحنفية. نعم. وعليه الفتوى في المذهب. الجد أب أول دليل عندهم، وعليه الفتوى في المذهب، يعني هذا رأي الحنفية يعني. نعم. على أن الجد يحجب الأخوة والأخوات جميعا ذكورا وإناثا. نعم. لأنه هم قالوا إنه جد أب فيحجب ولد الأب كالأب الحقيقي، حيث يطلق اسم الأب لغة على الجد، واستدلوا بآيات قرآنية منها واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويعني إنه الله سبحانه وتعالى سمى الأجداد آباء في أكثر من آية في القرآن الكريم، مثلا ملة أبيكم إبراهيم. من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم، على أن القرآن الكريم نزل الجد منزلة الأب في أكثر من نص. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقوله أيضا، أباكم اللي هو من؟ إسماعيل عليه السلام، ونزل إسماعيل أبا لهم. نعم. وقوله أيضا، سام أبو العرب وحام أبو الحبش. يحقق هذا أن ابن الابن وإن سفل فإنه يقوم مقام أبيه في الحجب، وعليه قام أبا الأب مقام الأب في الحجب كذلك. لهذا قال ابن عباس، ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. يعني القياس إذا يجعل ابن الابن ينزل منزلة من؟ ابن. طيب ليش أبا الأب من ينزل منزلة الأب؟ طبعا ما دام أنت جعلت ابن الابن ابن ونزلت منزلة الابن عند فقد الابن، فالأب فالجد تنزل منزلة الأب عند فقد الأب، ويأخذ أحكام الأب بالكامل. هذا قول مين؟ زيد ابن ثابت، قول ابن عباس ردا على زيد ابن ثابت رضي الله عنه الذي ورث الجد. نعم. ايضا برضه يقوي هذا الدليل عندهم انه ابا الاب وان علا فانه يسقط بني الاخوه، يعني لو كان اب فانه يسقط ابن الاخ، ومع انه مستوى في البعد يعني. نعم. في ابن الاخ مثلا شقيق، واب اب ابن الاخ. نعم، ابن الاخ الشقيق. نعم. ولو كان قرابه الجد والاخ واحده، لازم منه ان يكون ابا الجد مساويا لبني الاخ لتساوي درجه من ابيابه، ولم يصح. واستدلوا برضو يقوي هذا الدليل انه هو احد طرفين، فاستوى حكم اول واخر كالطرف الاخر، بمعنى ان الميت طرفين اعلى وادنى، فكما ان ابن الابن يقوم مقام الابن، وجب أن يستوي الطرف الأعلى وأن يقوم أبا الأب مقام الأب. والجد أولى من الإخوة لأن له ولادة وتعصيبا من رحم فأسقط الإخوة. فإذا كان الجد أبا كما تبين فإما دخل في النص إما بطريق عموم المجاز أو بالإجماع. الدليل الثاني، استدلوا من السنة بحديثه صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى عصبة ذكر. والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم. أما المعنى الجد أولى من الأخ، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى، في جد وفي أخ. الجد يعني اللي أكثر من اعتبار، هو مقدم على مين؟ على الأخ. نعم. من ناحية المعنى إنه يعني له قرابة إلاد وبعضية كما الأخ. ومن أما في الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت فإن الأخ يسقط ولا يسقط الجد، الجد يرث بالفرض. يعني إذا ازدحمت الفروض وفي أخ وفي جد، الجد يأخذ السدس إن لم يكن محجوبا، لكن الأخ لا يسقط. يسقط، ما يعني يأخذ الباقي ولا يبقى له شيء. نعم. فإن قيل أن الحديث حجة في تقديم الأخوات على الجد لأنهن يرثن بالفرض وما بقي فللجد، قيل أن هذا الخبر حجة في الذكور المنفردين أو في الذكور مع الإناث إن كانوا عصبة. أو أنه حجة في الجميع وبالتالي دخل في عمومه ولد الأم ولا فرض لكم عن جد بالاتفاق لأن شرط توريثكم الكلالة وبالتالي لا يفرض لكم معه تبطل هذا الاستدلال يعني إن يكون حجة في الجميع ولأن له تعصيبا ورحما هذا القوي دليل إن له تعصيبا ورحما يرث بكل منهما من فردا فكان أقوى من الأخ الذي ليس يرث إلا بالتعصيب وحده كما كذلك الأخ الأب يأخذ السدس مع الإبن وابن الإبن كالأب ويسقط الأخوة بالتالي برضو هذا القياس إنه الجد أب نعم الدليل الثالث أن الجد يبلي بالإبن والأب يبلي بالأب والإبن أقوى من الأب فكان الإبناء به أقوى الدليل الرابع أن الأخ لو قاسم الجد كالأخوين لوجب أن يقتسمها في كل فريضة يرث فيها جد كما أن الأخ يقاسم الأخ في كل فريضة يرث فيها أخ المطلب الثاني بيان أدلة نقال بتوريث الإخوة والأخوات عند اجتماعهم مع الجد هذا عليه فتوى في مثل مالك والشافعي والحنبلي وقال في أولا قوله تعالى للرجال يصيب مما ورث الوالدان والأخوات مما للرجال نصيب مما ترك مما ترك الوالدان والأقربون وقوله تعالى أولو الأرحام بعضهم وأولو الأرحام وأولو الأرحام أضبط آيات القرآنية لا ما في مجال نريدها بالمعنى ولا نحذف منها حرف ولا نزيد حرف لكن يعني السنة بعضهم قال يجوز روايتها بالمعنى لكن البعض الآخر بيقول أما وقد ضبطت الآن وحققت فحتى السنة لا يجوز روايتها بالمعنى نعم والجد كما الإخوة داخلون في عموم الآيتين فلم يجد اختصاص الجد دون الإخوة في الميراث الدليل الثاني أن ميراث بعموم الآية عموم الآية الكريمة اللي هي لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب نعم وقول تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني إنه جميعهم الجد والإخوة دخلوا في عموم الآيات هذه فلم يجز إنه نخرج بعضهم من هذا العموم ونبقى البعض الآخر نعم الدليل الثاني أن ميراث الإخوة ثابت بالنص فلا يحجبون عنه إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد شيء من ذلك لا يوجد لا نص ولا إجماع ولا قياس حتى نقيس عليه يعني ما وقعت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقيس عليه نعم دليله مثلا تحتج كذلك بأن كل من الجد والأخوة يدلي إلى الميت بالأب فتساويهما في درجة القرابة أو جد الجد والإخوة العلاقة بين الجد والإخوة مين؟ الأب الأب هو يعني العنصر الرابط مرتكز المرتكز بين الأخوة والجد نعم يعني هنا تشبه علي رضي الله عنه الأخوين والجد بشجرة أنبتت غصنين والجد مع النافلة بشجرة نبت منها غصن فكان القرب بين غصنين الشجرة أظهر من بين الغصن النابت وأصل الشجرة لأن في الغصنين مجاورة بلا واسطة وبين الغصن الثاني وأصل الشجرة واسطة الغصن يعني لو غصنين طلعت من غصن واحد وغصن طالع لوحده الغصنين أقرب إلى بعضهم البعض من يعني في أصل لأنه أصلهم ماذا؟ واحد. يعني قياسات عقلية يعني هي محاولة لترجيح رأي على رأي نعم وقال بمثل زيد رضي الله عنه لأنه شبه بواد تشعب منه نهران كان نفس التشبيه يعني بس إنه بدل الشجرة كان يعني زي نهره الدليل الرابع قالوا إن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقط الجد كالابن مناقشة الأدلة قيل في الرد على من سمى الجد أبا أن هذا كان مجازا وليس على سبيل الحقيقة يعني نعم يشهد لذلك يعني أن الجد تسمى الجدة تسمى أما ولا تعامل مع معاملة الأم يعني لو جعلنا نزلنا الجد منزلة الأب كذلك بدنا ننزل الجدة منزلة الأم وفي اتفاق إنه الجدة لا تنزل منزلة الأم ليس لها إلا السدس أو الحجر نعم برضو يقوي يعني هذا الرد إنه الجد لا يفارق اسم الأبوة ولو كان دونه أب أو حتى لو كان محجوبا من الميراث لم يكن وارثا كأن كان كافرا أو قاتلا فليس هو اسم الأبوة وهو غير وارث لأنه يرث بالخبر ولا يرث باسم الأبوة وقيل أيضا أن اسم الأب انطلق على الجد توسعا من يعني حيث أن تسميته بالجد هي أخص من تسميته بالأب وبالتالي لم يجز أن يحتج بهذا الدليل ورد على من قال أن الأب ولادة وتعصيبا فأسقط من فرد التعصيب بأن ولد الأب يدلي بالأب فلم يسقطه الجد كأب الأم ويخالف الأب فإن الأخ يبيب إن وما أدنى بعصر. خلاصة القول، خلاصة القول، وين وصلتي؟ خلاصة يعني بعد مناقشة الأدلة ترجع. أي أي ترجع، إيش اللي رجع؟ المذهب الحنفي القول بحجب الأخوة بالجد. وخالفتي القانون الأحوال الشخصية الأردني ومذهب كل ومذهب. طيب ليش يعني رجحتي قول الحنفية؟ هو المسألة أولا شائكة يعني، وشهدت الخلاف اللي وقع فيها من زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن أول مسألة خلافية يعني وردت كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبكر الصديق رضي الله عنه أخذ بالمذهب اللي أخذ فيه يعني الحنفية، وهو إسقاط الإخوة بالجد، ولم يرد يعني لم يقل أحد من الصحابة يعني ما خالف أحد من الصحابة، يعني كان هو ما نزل العلماء منزلة الإجماع، لكنه أقرب ما يكون إلى الإجماع السكوت. لكن في مخالفة. خالفوا أبو بكر الصديق. نعم. في مخالفة. نعم. حدود بحثي ما اطلعت نعم. على إنه أحد خالف أبو بكر الصديق. لو كان إجماعا هل هل يجوز ل؟ لا. أي. ولذلك نعم. قريب من الإجماع. أي. قريب من الإجماع. يعني هو قول غالبية الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وبعدين إنه الأدلة كانت أقوى يعني، والله سبحانه وتعالى يعني نزل الجد منزلة الأب في يعني في أكثر الحالات. في أكثر من آية من الآيات القرآنية. نعم. فكانت حتى الردود على الأدلة يعني كانت يعني الدليل يبقى على قوته، وإن كان يرد عليه وإنه يناقش الدليل، لكنه يبقى محتفظ بجزء من القوة، لهذا يعني إنه هذا اللي ملت إليك يعني إنه إن شاء الله إنه يكون صح. وبيان من اختلاف القاد بتوريث الجد مع الأخوة والأخوات في التقسيم هنا. في ثلاث مذاهب رئيسية كانت. يعني الأمر يطول فيها ثلاث يعني الذين ورثوا الجد اختلفوا في كيفية توريثه. الذين ورثوا الجد اختلفوا في كيفية توريثه. نعم. المذهب الأول هو مذهب زيد بن ثابت. المذهب الثاني. إحنا قلنا زيد ابن ثابت. يعني نتعلم. هي تكتب بن وتلفظ ماذا؟ ابن. ومذهب الثاني هو مذهب علي رضي الله عنه، والمذهب الثالث هو مذهب عبد الله بن ابن مسعود. أشرح المذاهب ولا أحكي بالآخر؟ يعني إيش اللي من هالمذاهب الثلاثة توصلتي؟ يعني مذهب زيد بن ابن ثابت إنه إذا انفرد الجد مع الأخوة والأخوات من غير أصحاب الفروض فإنه إلى الأحظ من شيئين، إما المقاسم معهم كأخ، إما أن يدخل معهم كأخ، أو ثلث جميع المال. أو ثلث جميع المال. نعم. هذا إذا انفردوا، انفردت المسألة كان فيها بس إخوة وجد. نعم. أما إذا كان في أصحاب فروض وكان موجودين الإخوة والجد، فإنه أصحاب الفروض يأخذون فروضهم، يبقى الجد الأحظ من ثلاث خيارات، إما ثلث باقي التركة أو سدس الجميع التركة، أو إما المقاسم معهم كأخ. كأخ. لذكر مثل حظ المثيلين. وقال برضو زي ابن ثابت رضي الله عنه قال إن الجد يعصب الأخوات يعني بيرث معهم كأخ إذا انفردوا وما كان في ويكون كذكر مثل حظ المثيلين. أي للذكر مثل حظ المثيلين. القانون الأردني بماذا أخذ؟ القانون الأردني أخذ بمذهب علي رضي الله عنه مع أن الجد يرث مع الإخوة والأخوات. نعم. ما عدا بإشي واحد إنه أخذوا من اللهم صل وسلم على المذهب زيد رضي الله عنه قال إنه الجد يعصب الأخوات، هون افترق عن مذهب علي رضي الله عنه لأنه ما حكى إنه إذا انفردوا الأخوات ما كان معهم أخ إنه يعصبهم الجد. يعني لو كان أخت شقيقة وجد ما بعصب. تعرف بالفرض على مذهب علي. نعم. أما في القانون الأردني ومذهب زيد رضي الله عنه فإنه ترث لا بالتعصيب مع الجد. بالتعصيب. ويعد كأنه أخ. نعم. ويأخذ مثلي حقه. هذه المسألة من المسائل الشائكة جدا نصت عليها القوانين، يعني أكثر مسألة فصلها قانون الأحوال الشخصية ميراث الجد مع الإخوة والأخوات وميراث ذوي الأرحام، هذه فصلت تفصيل دقيق لأنه فيها خلاف كبير، ولذلك يعني فصل حتى لا يقع فيها خلاف بهذه الصورة تطبق. نعم دكتور، يعني في المسألة هاي إيش ترجيحك بالنسبة للمسألة هاي؟ يعني شوف يعني ايش رايي او كذا، يعني احنا في نهايه المطاف يعني سنسير مع القانون يعني ونرجح ما اخذ به القانون، يعني لا فائده من معارضه القانون مثل الوصيه الواجبه، كنا عارضها كثير من العلماء، لكن في نهاية المطاف لا بد أن تطبق وهي واقعة في حياة الناس ولا بد أن نأخذ بها. نعم. لكن من ناحية فقهية مثلاً إيش اللي ترى أنسب أو يعني شوف إذا اختلف فيها الأئمة الكبار أنا رجحت هذا القول أو هذا القول يعني ليس حجة ترجيحي ليس حجة يعني قد أنا أميل إلى توريث الجد مع الإخوة والأخوات هاي لأنه برضو يعني إنك حرمانهم يعني لأنهم ملاسكين لك مباشرة بينما بينك وبين الجد في واسطة في واسطة يعني ليس ملاسك لك وطبعا والجد هو أب إنك تحرمه من الميراث لا يمكن حرمانه هي الخلاف مش حرمان الجد حرمان الأخوة نعم تفضل إيش صار أولا في البحث خلاص حكولي غيري فعطوني موضوع تاني أي ماجستير أظن مش ماجستير ماجستير هي عاد خسارة يعني إيش الموضوع اللي كان عندي إعاقات الجسدية بمسائل الأحوال الشخصية حكولي إنه إلى الآن مش مكتوب فيه الموضوع ومتشعب بشكل كبير فبدهم يحصروه برسالة يكون احتمال يطلع معك 200 صفحة وأكثر. أنا ما راح أتكلم عن الإعاقات اللي هم الإعاقات اللي بيكون ذوي احتياجات خاصة. أتكلم مثلاً عن هل يصح طلاق مثلاً اللي بيلدغ بالحروف هذا يعتبر إعاقة إنه اللي عنده مثلاً انحراف بالبصر أو ضعف في السمع في مسائل كلها بالحضانة بالنفقة مثلاً الزوج إذا بينفق. لا يا يعني ممكن. لا ممكن يعني تكتب فيه وجيد على بركة الله بس والله مقصر أنا يعني مش عارف خسارة والله إني أنا أقول خسارة نعم يعني أن يكون هناك امرأة تجيد الميراث وقد يعني تدرس الميراث يعني هذا مقصر ولا يمكن إجادة الميراث إلا بالكتابة فيه ويعني الإنسان يعني يكتب ويتبحر فيه حتى يستوعبه ويدرسه نعم أنا ذهبت إلى ليبيا كما قلت لكم في 73 تعاقدت مع معهد ديني في مدينة البيضاء وتأخرت يعني بجوز حدود 10 أيام حتى وصلت فوجدت أنهم وزعوا المواد بينهم وبقيت مادة المواريث للإعدادي والثانوي ما وزعت طبعا اول ما وصلت قالوا انت تدرس هذه الماده يا جماعه انا ما درست ما كذا قالوا انت ما في هذا البرنامج لازم تلتزم فيه ما بكيش روح لا يعني لكن شددوا امامك هذه الماده فيعني كنت يعني اخذت يعني امضي 5 ساعات و6 ساعات احيانا في تحضير الحصه الواحده الى الان انا بحتفظ بالدفاتر اللي كنت احضر فيها 5 ساعات و6 ساعات حتى أستوعب المحاضرة وأروح وأشرحها طبعا في السنة الأولى كانت يعني مرهقة جدا مرهقة جدا كل ليلة 4-5 ساعات مشان تحضير مادة طبعا في السنة الثانية كانت أخف في الثالثة يعني كانت أخف ومن هنا جاء تدريس للميراث لا بد أن الواحد يستوعب 100% حتى يقدر يعني وهو مرتبط في بعضه يعني ما بصحش يعني كثير من المواد بتحضر مادة أو يعني جزئية لكن علم الميراث عندما تجلس بدك تكون مستحضر الجزئية الأولى والجزئية الأخيرة ما بصح أنك تحضر محاضرة لا بدك تسوي لأنه عندما نتكلم عن ميراث مثلا ابن البنت بدك مستوعب أنه ابن البنت يكون من ذوي الأرحام أو ميراث الحمل والعصبات نعم بس خليك محتفظة بالفكرة ولا وبالخطة الدراسية يمكن الدكتورة إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكتب الخير تفضلي إيش موضوعك أنا التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية الأردني في الميراث والوصية في الميراث والوصية هذا اللي إحنا بهمنا ما هي التعديلات التي جرت ولماذا نعم ومن أي سنة بدأتي نعم قانون حقوق العائلة 1917 اللي هو أظن مأخوذ بكامله من المذهب الحنفي. نعم يعني هو أول قانون في الأحوال الشخصية وضع سنة 1917. نعم اللي هو حقوق العائلة. نعم ابدأ تفضل. أول شيء تحدث بس لمحة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية. كلمة الأحوال الشخصية هي مصطلح إيطالي ابتدع الفقهاء الإيطاليون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر حلا لمشكلة تنازع القوانين ثم انتشر وعم جميع القوانين الأجنبية ودخل على اللغة العربية وما كان معروف عند الفقهاء العرب قبل مطلع القرن العشرين ولم يستعملوا في كتبه. ما وجدنا في كتب الفقهاء القدماء مصطلح الأحوال الشخصية. نعم أدخل هذا المصطلح إلى اللغة العربية بتأثير من القوانين الأجنبية التي دخلت إلى التشريع العربي بعد الحملة الفرنسية على مصر. لعل أول من استخدم هذا المصطلح في الفقه الإسلامي العربي في مطلع القرن العشرين هو العالم المصري محمد قدري باشا عندما ألف كتابه الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. صنف هذا الكتاب على مواد قانونية بلغت 647 مادة أخذها كلها من قول الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة فقط وذلك تلبية لحاجات القضاء الشرعي الإسلامي في مصر الذي يعتمد هذا المذهب في أحكامه على المصريين المسلمين ثم شاع في جميع الأقطار العربية الإسلامية. يعني هو ابتداء يعني استعمل هذا المصطلح يعني هو في بداية القرن العشرين في بداية القرن العشرين. نعم دكتور هو نفسه اللي ألف مجلة الأحكام العدلية ولا غيره؟ محمد قدري باشا والله ما أدري. أما محمد قدري باشا ذاك أظنه تركي وبعدين كانت سابقة 1887 أظنها وضعت أي المجلة؟ أي المجلة أي لا هذا قليل مختلف أي أظنه يعني لعل يكون هو. نعم لأنه هو ما دام وضعها على المذهب الحنفي والمجلة الأحكام العدلية كلها مأخوذة من من المذهب الحنفي لحد. نعم بعدين تحدثت عن حدود مسائل الأحوال الشخصية منذ نشوء هذا المصطلح في الفقه الأجنبي والفقهاء مختلفون في تحديد نطاقه ومضمونه مع اتفاقهم على الإطار العام. الأحوال الشخصية عندهم نوعان ذو طابع شخصي يسمى بالأحوال الشخصية وذو طابع مالي يسمى بالأحوال العدلية. عندما انتقل هذا المصطلح إلى العربية انتقل حاملا معه الخلاف في مضمونه لكن الفقهاء اتفقوا على أن هذا المصطلح يضم سائر الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية مثل الزواج والطلاق والولاية وكذلك الأحكام الخاصة بالإنسان كالأهلية. الزواج وبنقول الزواج والطلاق والطلاق وآثارهما وآثارهم آثار الزواج والطلاق من الولاية ومن الحضانة من النفقة نعم من الميراث. نعم هم اختلفوا بالنسبة لمحمد قدري باشا اتجه إلى توسيع نطاق الأحوال الشخصية أدخل فيها أبواب اللي هو الزواج والطلاق وآثارهم وحقوق الأولاد والوصاية والولاية والحجر والهبة والوصية والتركات والمواريث يعني كان موسع بشكل كبير. أما بالنسبة للفقهاء المصريين المعاصرين أخرجوا الهبة والوصية والميراث من دائرة الأحوال الشخصية جعلوها في كتب مستقلة لكن في نهاية المطاف المحاكم الشرعية يعني مادة. طيب تفضل. طبعا بالنسبة للسوريين كانوا بنفس اتجاه محمد قدري باشا أن الوصية والإرث داخلين في الأحوال الشخصية. بعدين بدأت النزاعات بالنسبة للفقهاء المصريين بالمحاكم فحاول المشرع المصري إنهاء هذا الخلاف فعرف الأحوال الشخصية وبين نطاقها في المادة رقم 4 من القانون المدني المختلط وفيها تظل المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وبالنظام المالي للزوجة وبحقوق الإرث الطبيعية والإيصائية وبالوصاية والقوامة من اختصاص قاضي الأحوال الشخصية. لكن بالنظر لعدم دقة هذا التعريف وعدم الحرص الدقيق لنطاق الأحوال الشخصية في هذه المادة حاولت محكمة النقض المصرية أن تأتي ببيان شامل في ذلك فنصت في حكم لها صدر عام 1934 ما يلي المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية والعائلية التي رتب القانون عليها أثر القانونية في حياته الاجتماعية ككون الإنسان ذكرا أو أنثى وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو ابنا شرعيا أو كونه تام الأهلية أو ناقص أو ناقصها. طبعا بس أتحدث عن هذه الأشياء بدون ما يذكر الميراث التفصيل. نعم إلا أن اتجاه محكمة النقض هذا لم يرق القضاء للفقهاء والقضاة في مصر وكثرت النداءات منهم لتغيير وتوسيع نطاق الأحوال الشخصية عام 1937 المادة رقم 49 ما هذه تمثل أحوال الشخصية المنازعات يعني هي كل الآن الخلاف في الإرث يدخل ولا ما يدخل الإرث يدخل في الأحوال الشخصية ولا لا يدخل نعم تمثل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصحاب وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقوامة والحجر والإذن والإرث والإذن بالإدارة وكذلك المنازعات المتعلقة بالهبات والمواريث وغيرها من التصرفات أدخلوا المواريث أدخلوها في آخر يعني هذا في 37 يعني هالخلاف يعني ندخل المواريث ولا ما ندخلها نعم والقانون قانوننا مكتوب عليه قانون ماذا الأحوال الشخصية وفيه ماذا المواريث نعم بذلك تكون أحكام المواريث والوصايا دخلت في نطاق الأحوال الشخصية بعد أن كانت خارجة بموجب الاجتهاد السابق المحكمة المصرية الآن أول تقنين للأحوال الشخصية بعد أن تبلور مفهوم الأحوال الشخصية وفي ظل حكم الدولة العثمانية لمنظمة أقطار الوطن العربي بادر العثمانيون بإصدار قانون حقوق العائلة عام 1917 ميلادي تضم الأيتام الأسرة المسلمين وغير المسلمين في مبحثي الزواج والطلاق فقط يعني في خلال الحرب العالمية يعني تقريبا في الحرب العالمية نعم وقد استطاع أحكامه الإسلامية مجمل أحكام المذاهب الأربعة لكنه اعتمد كل الاعتماد على المذهب الحنفي اللي كان المذهب الرئيسي للدولة العثمانية هو المذهب الرسمي كان للدولة العثمانية المذهب الحنفي ولذلك كان الفتوى والتعليم على المذهب الحنفي والحكم والقضاء على مذهب أبي حنيفة الآن يعني نشوف في السعودية القضاء على مذهب أحمد بن حنبل لكن في المسألة الواحدة تجد لأحمد بن حنبل أكثر من قول فبعض القضاة في المسائل المتشابهة يرجح قول ويقضي بقضاء وقاضي آخر يقضي بقضاء آخر وأحيانا يكون في خلاف كبير بين القضائين مع أنه المسائل ماذا متشابهة ولذلك الآن يعني سمعت أنه يعني يسعون لوضع قانون محدد حتى يقضي به القضاء ما يكونش في خلاف في زمن الدولة العثمانية هناك في حنفية وفي شافعية وفي مالكية وفي حنابلة نعم إذا كان ترك الأمر لكل قاضي أن يقضي بما يشاء بقع بينهم خلاف كبير في يعني في المسائل المتشابهة ولذلك لجأت الدولة العثمانية لأن ماذا تحدد يعني مذهب محدد اللي هو كان مذهب الدولة المذهب الحنفي نعم ليش دكتور مثلا اختير المذهب الحنفي المذهب الحنفي يعني الدولة العثمانية يعني وجدت في بلاد يعني الأعاجم وكان معظم بلاد الأعاجم يعني قبل الدولة العثمانية ينتسبون للمذهب الحنفي فهم انتصروا لأبو حنيفة على أنه يعني المذهب كان السائد في تركيا في طبرستان في أفغانستان في الشيشان في كل بلاد الأعاجم كان المذهب الحنفي هو السائد لماذا؟ هل لأن أبو حنيفة أعجمي فارسي؟ فارسي أبو حنيفة هل يعني من باب التعصب لأبي حنيفة؟ ما أدري كثرة التلاميذ كثرة التلاميذ نشروا في البلاد العربية لكن انتشر يعني لم يكن له منازع في بلاد الأعاجم المذهب الحنفي هو السائد كان حتى في الهند والسند وباكستان كله حنفية الهند والسند وباكستان وأفغانستان إندونيسيا شافعية ماليزيا وإندونيسيا على أنه التجار اليمنيين والعمانيين هم اللي نقلوا المذهب والتجار كانوا شافعية فنقلوا معهم يعني نشروا الإسلام ونقلوا مذهبهم نعم تفضل طبعا هذا القانون كان له تأثير كبير على وضع القوانين في الدول العربية التي تأسست بعد زوال الإمبراطورية العثمانية يعني هم وضعوا قانون الدولة العثمانية إذن اللي وضعت القانون 1917 نعم بعدين بدأت في تسلسل تاريخ القانون الأحوال الشخصية الأردني في الميراث في عام 1947 صدر قانون حقوق العائلة المؤقت هذا أول قانون بصدر في الأردن يعني بعد قيام الإمارة، إمارة شرق الأردن. نعم. ما تحد بس تحدث يعني كان كل حديثه عن الزواج والطلاق، ما ذكر أنه الوصية والإرث في أبواب معينة خاصة. نعم، يعني ما تحدث عن الإرث والوصية، إنما كان عن ماذا؟ أحكام الزواج والطلاق. أحكام الزواج والطلاق هذا سنة 1947. نعم. استمر العمل بهذا القانون حتى عام 1951، وكان مأخوذ نفسه من القانون العائلة، قانون العائلة العثماني. يعني كأنه امتداد لقانون العائلة. نعم. في عام 1951 ميلادي وضع قانون لتنظيم الأسرة في الأردن بعنوان قانون حقوق العائلة الأردني. طبعا قام بإلغاء جميع مواد القانون المؤقت لعام 1947. طبعا نفس السابق ما ذكر الإرث والوصية مباحث خاصة فيهم، نفس الشيء الزواج والطلاق. زواج وطلاق، لكن عدل بعض، يعني جرى تعديل بعض المواد بالزواج والطلاق بس بالإرث. أيوة، بس جرى تعديل بعض المواد في الزواج والطلاق. يعني هو 51 للسبعة واربعين، 47 للـ51 عندما وضعوا قانون برضو اقتصروا على الزواج والطلاق، لكن هل وضعوا أو هل تغيرت بعض المسائل؟ أنا اطلعت عليه بشكل عام، كان هم شو ليش تغيروا؟ سبب الموجب للتغيير. سبب الموجب. سنة 47 كان قانون مؤقت مش مصادق عليه، لكن سنة 51 أصبح قانون ثابت صادق. صادق عليه. أصبح مصادق عليه ومش مؤقت، يعني خرج من كون مؤقت. نعم. طبعا استمر العمل بهذا القانون حتى عام 1976 ميلادي. من 51 ل 76 بقي القانون كما هو، ما جرى عليه أي تعديل. نعم. في هذا العام وضع قانون جديد يسمى قانون الأحوال الشخصية الأردني، ويلاحظ أن هذه هي المرة الأولى اللي يستعمل فيها مصطلح الأحوال الشخصية، كان اسمه قانون العائلة. قانون العائلة اللي أنا استعمله، اللي هو المصطلح اللي هو سائد أصبح في البلاد العربية وخاصة مصر. احنا تأثرنا كثيرا، وكل الدول العربية تأثروا كثيرا بالقانون المصري ومصطلحات، أي بنفس المصطلحات المصرية، فهم يعني أظن تأثروا بالقانون المصري واستعملوا المصطلح الأحوال الشخصية. نعم. هذا القانون جرت عليه تعديلات كثيرة، طبعا وكثر الشاركون من تعديلاتهم. فبالنسبة للإرث والوصية نفس المواد اللي ذكروها القوانين السابقة ذكرها موسع، لكن مسائل بسيطة. يعني مسائل قليلة في الإرث وفي الوصية اللي فيها يعني خلاف شديد جابوها. نعم. هم ذكر مسائل اللي هو مسألة ميراث الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم، والرد على أحد الزوجين، والوصية الواجبة، هذا اللي توسع فيه نفسه. يعني ثلاث مسائل من كل مسائل الميراث اللي يقع فيها الخلاف. نعم. الوصية إذن الواجبة دكتور؟ الوصية الواجبة أي أقرها. أي أقرها أظن. مادة 182. أي أقرها أظن اللي هو 76 أقر الوصية الواجبة. يعني أول أول تشريع في الأردن في الوصية الواجبة كان سنة 76. الله العليم إنه ما صار عليه تعديل، نفس النص لأنه من المصر القديم. لا ما أخذ القانون المصري، مثل ما قلت لك في 76 جعلوه برضو لأبناء الظهور ولم يجعلوا لأبناء البطون. نفسه ما جرى تعديل. نعم. فإذا في 76 جرى تعديل، نعم، واستعملوا مصطلح قانون الأحوال الشخصية. نعم. استمر العمل بهذا القانون حتى عام 2001. في عام 2001 أصدر قانون الأحوال الشخصية المؤقت، عدل بمقتضى وبعد مواد قانون الأحوال الشخصية السابق، لكنه ما زاد عن القانون السابق بموضوع الإرث والوصية، ذكر نفس المواد. 2001 من 76 ل 2001، ويعني ما جرى تعديل كبير يعني على إلا بعض القضايا يعني بس في الزواج والطلاق. نعم. في عام 2010 اللي هو صدر اللي هو آخر قانون اللي هو صدر، نعم، رقم 36 ألغى القانون السابق. هذا القانون توسع بشكل كبير في الإرث والوصية، يعني وسع. نعم، ومع أنه قانون مؤقت. نعم. مع أنه ماذا؟ قانون مؤقت. قانون مؤقت اللي هو صدر 2010 قانون مؤقت، لكن توسعوا في موضوع ماذا؟ يعني أدخلوا في 2010، توسعوا فقط في 2010. شوف 76 بقيت مسائل قليلة من في الميراث، 2010 لا، حطوا قانون كامل لكنه قانون مؤقت، وبقيت الوصية الواجبة على أنها لأبناء الظهور. نعم. ما يجدر ذكره أن القوانين السابقة اعتمدت في الغالب على الرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة، لكن هذا القانون اللي هو 2010 وجد من المفيد في كثير من المسائل أن يأخذ برأي المذاهب الأخرى، يعني كان يأخذ الرأي الراجح منه. ومش من المفيد، ومن المعلوم أن الشيخ نوح عليه رحمة الله شافعي المذهب، وكان رافض رفضا باتا أن يكون مذهب الدولة المذهب الحنفي، كان رافض هذا، ما يعني ويقاتل على أن لا يكون المذهب الحنفي هو مذهب الدولة. ولذلك أدخل هو وأحمد هليل كثير من التعديلات على اللي هو في التعديلات 2010. نعم، بس النص بعد الأخير أنه إذا خلوا وهم نصوا أظن في آخر قبل الأخير أظن بمادتين أو ثلاث، كيف؟ على أنه إذا لم ننص على حكم مسألة من المسائل فإنه يرجع إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإن لم يوجد في مذهب أبي حنيفة فإنه يرجع إلى ما يوافق القواعد العامة للشريعة الإسلامية وكذا. مذهب نعم. أبو حنيفة ولا راجح من لا مذهب أبو حنيفة الراجح من مذهب أبو حنيفة. نعم، لا فرق بينه وبين الحنفية. أي نعم. نعم دكتور، بس نعم ناقش مسألة القانون اللي مؤقت 2010. أي بتذكر الضجة اللي صارت عليه حقوق الإنسان والمرأة بدأت حتى لدرجة إنه نفس مواد القانون الضخمة تقريبا وصلت الضعف. صح، يعني لا كان أقل، ولذلك هم وسعوها. نعم، وفي قضايا كثيرة أدخلوها كما قلت، وأدخلوا موضوع الميراث والوصية، يعني هي جزء مش هين حتى. نعم. لدرجة إنه استعجلوا فيه أصدروه بشكل مؤقت، علما إنه مش الضرورة هذيك الضرورة تجده مؤقت، صار إنه فيه كانت تدخلات. والله يشوف يعني أكثر من جهة يعني اشتغلت في قانون الأحوال الشخصية، وأكثر من جهة ضاغطة، وفي مصر يعني حتى زمن أنور السادات كان خرج قانون ولكن ما تم تطبيقه، اللي هو حتى نسبوه لجهان، قانون جهان السادات. في تدخلات كبيرة واتفاقية سيدا ومحاولة يعني نعم بعض القضايا في من اتفاقية سيدا، ولكن حتى وأظن حتى مؤقتا الوصول لقانون يطبق. أي للأسف. نعم، لأنه يعني منظمات دولية تتابع القوانين العربية وإيش طبقوا من اتفاقية سيداو، وتطبيق اتفاقية أو أجزاء من اتفاقية سيداو مرتبط بالإعانات، يعني لا تقدم المنظمات الدولية الإعانات. ولذلك يعني المغرب العربي رفع يعني الحذر عن يعني اتفاقية سيداو وأخذ بها طبعا من قابل يعني أنه حتى يحصل على الإعانات. الأردن مش عارف يعني بالنسبة لسيداو الخاصة اللي قانون واجب التطبيق مع التحفظ بعض المواد اللي فيها تعالى، وهو يطالب برفع التحفظ عن هذه المواد اللي هي القليلة لماس مباشرة بجوهر العقيدة عندنا يعني ميراث الرجل كالرجل، الرجل كالمرأة، أو الزوجة وحرية الزوجة بالخروج والسفر، هذه في تحفظ عليها. مثل ما حكيت دكتور، أنا حضرت مؤتمرات الندوات، هم بحاول حتى المنظمات البرانية بواسطة المراكز صح التعبير الأماكن المراكز المتعلقة المحلية اللي يعني تتعاون معهم، إنهم يشوفوا وين مدى مواكبة التشريعات الوطنية لاتفاقية الخارجية بالتحديد بالأحوال الشخصية، ويتابعوا عن كثر يعني يطالبوا بالتعديل المادة الفلانية وتعديل المادة الفلانية. نعم، وكل ما تم التعديل بقدمه يعني شيء من الإعانات، يعني من باب يعني التشجيع. يعني أنا كنت يعني كنت في خضم هاي الأمور لدرجة القانون الأحوال الشخصية يستعجل فيه وضغطوا فيه إنه يصدر قانون مؤقت مقابل إنهم يستعجلوا بالإعانات والأمور المالية. الإعانات من قبل يعني هو ربطوا الإعانات الدولية ومن المنظمات الدولية. نعم، حتى لدرجة كانت تتابع فيه شو اسمه الوزير والدكتورة المسيحية أصلاً. يعني شوف شلون تبلش بقانون أحوال شخصية للمسلمين، لأنه هي كان كمان ذراع قوي جدا من المنظمات الخارجية تضغط على المعنيين هون عندنا، لأنه تصدر هذا القانون. حاول قدر الامكان، بس في امور ما بيقدروا قبل اسبوعين يعني بدهم يعملوا ندوة لحقوق الإنسان، ويظهر أنه هنا يعني مركز عدالة، المركز الوطني لحقوق الإنسان وجه دعوات للجامعات، فكل جامعة طلبوا منها اثنين، والجامعات الأهلية واحد الخاصة رسمي اثنين واحد الحكومية اثنين. المهم الجماعة حوالي 12 دكتور، أنا أرشح أنا ودكتور راجح من قسم أصول الدين، أنا من قسم الفقه، وذهبنا وإلا يعني هو الأصل إنها ورشة ومناقشة وكذا، وإلا هم يعني بلقوا علينا محاضرات ويعني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبدرسه. فقلت لهم أنتوا جايبيننا يعني تمسحوا عقولنا تمسحوا عقولنا، إحنا أساتذة الجامعات وإحنا ندرس ايش انتوا جايين تلقوا علينا محاضره تمسحوا حقوقنا ولا يعني تقنعونا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان؟ يا عم احنا عندنا حقوق انسان في الاسلام راقيه جدا غير هذا، ودعونا انه حقوق الانسان هذه اللي انتوا تطلبوا. وحدثت ضج وصارت هوش في اخر اللقاء، وزعلوا المنظمين، هم جايبين المشايخ بدهم يمسحوا حقولهم يعني بعض القضايا يدخلوها ويقولوا لنا يعني درسوها وهذه لا تخالف، نعم، لكن والله احنا يعني نرفض هذا رفضا باتا. لكن كأن منظمات كبرى يعني هي وراء هذه الدعوه، هي الدكتور هي الاساس وهي تمول هذا وبدها، نعم، ومستعدين ان يمولوا، بس انك تدخل بعض القضايا اللي هم بدهم اياها في قضايا حقوق الانسان اللي هي يعني تتماشى ويعني المعايير اللي هم حطوها. طيب هذه يعني اللي يضعوها تخالف يعني المعايير اللي في الإسلام، الزواج إنه الزوجة تكون حرية، يمنع التعدد، السفر تسافر يعني حتى يعني الطفل يطلع من عند أسرته، إنه يعني اثنين مثليين تزوجوا، قال فوجدوا في بريدهم رسالة من أوباما تهنئة بالزواج، قال فيعني ما صدقنا يعني إنه هذا يعني أوباما مهتم في الموضوع، وبعث لنا رسالة يهنئنا مثليين، قالوا بهنئهم يتمنى لهم زواجا سعيدا وكذا. قال فتعجبنا، ولكن لولا إن وجدنا شعار البيت الأبيض مروسة فيه الرسالة ولا ما صدقنا. فإذا كان رئيس أمريكا يبعث لاثنين شاذين ويبارك لهم في هذا الزواج، يبارك لهم في هذا الزواج، ويسعون بكل ما يستطيع بكل قوة حتى من أعلى هذا لإفساد المجتمعات، ويظهر إنه يعني بروتوكولات حكماء صهيون إنه من هذه العمل على إفساد البشرية لإمكانية السيطرة والتوجيه. نعم. والأسرة هي يعني الطريق، ولذلك يعني هم يعني الله أعلم يعني يدفع مال حتى يشجع الدول أن تأخذ بهذه الاتفاقية اللي هي إحنا نعتبره والله تخالف الإسلام، يعني موضوع الميراث الرجل كالمرأة بالنسبة للمرأة للمساكنة السفر نعم، حرية الجنس والبدعية وحرية يعني تسافر ونعم تجلس وحتى تبيت خارج البيت من غير إذن ولا غير إخبار، أمر الولاية والوصاية على الأطفال بدهم ينزعوها من الأهل، والولاية والوصاية نعم. فهي يعني وكما أنه يجوز للرجل أن ينسب المولود له للمرأة أن تنسب المولود لها، هذه تخالف نعم، تخالف يعني ما عليه فعلا. أكثر من الندوات هاي دكتور والمشاهد العمل والله لمسح الدماء. لا أنا قلت لهم أمام الكل الجميع، قلت لهم يظهر أنكم يعني جمعتم هذا العدد من العلماء والمشايخ لغسل الدماغ أو لمحاولة إفهامهم والتدديس عليهم لإدخال بعض القضايا اللي في القوانين الغربية إلى يعني حقوق الإنسان في الإسلام باسم يعني الحرية، وهذه تخالف شرعنا. نعم. تلاقي العنوان براق انه أيه. عنوان الورشه والمؤتمر لا هي ورشه، لكن وجدنا انه جالسين بدهم يلقوا علينا محاضرات، يلقوا علينا من محاضرات يعني عمليه غسل دماغ يعني ظاهره يعني فهكذا اتفاقية يعني الاتفاقيات الدولية يحاولوا أن يمرروها على العالم الإسلامي. بالنسبة للمناسخات إيش؟ ماذا ترون المناسخات ولا نكتفي بهذا وكفى الله المؤمنين القتال؟ ماذا ترى؟ أنا أرى أن نأخذها. رأيي في الوجود. ماذا؟ مناقضة له. هي حكم النفس. على كل حال يعني المناسخات مش رايحين نطول فيها. المناسخات يعني قالوا يعني مأخوذة يعني أنها تنسخ مسألة من مسألة، يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت ميت آخر من الورثة، ف يعني ورثة الميت الثاني من يكونون؟ هي هذه نقطة يعني الإشكال في المناسخات. في المناسخات الأصل أنه إذا مات الإنسان قسمت التركة على ورثته، لكن أحيانا لأمر أو لآخر لا تقسم التركة أو يصير إبطاء في التركة فلا تقسم حتى يموت ميت ثاني وميت ثالث والتركة ما عليها، فتنسخ مسألة من مسألة من مسألة، يعني بتصير ثلاث مسائل متتابعة. وهذا يحدث أحيانا في حوادث الطرق، يموت الزوج وبعد ساعتين تموت الزوجة، قبل قسمة التركة تموت الزوجة، وقد يموت الابن بعد أربع أيام، مات وارث بعد وارث بعد وارث. كيف نورث هؤلاء من بعضهم البعض؟ المناسخات أن يموت وارث قبل قسمة التركة ووارث ثاني ووارث ثالث. أنا يعني مقابل بيتي قطعة من الأرض، قالوا في 65 ما صاحب القطعة ولم تقسم، بعضهم كان في أوروبا وبعضهم كذا ما قسمت، الجيل الثاني مات أغلبه ولم تقسم، والآن في ابن ابن ابن. طيب كيف تقسم وإيش العقل؟ وإلى الآن مختلفين كيف يقسمون هذه التركة. فهي كلما زاد عدد الأموات كلما تعقدت المسألة. فالمناسخة أحيانا ما بيصيرش تعديل أي تعديل حتى لو مات وارث بعد وارث. فمثلا لو مات رجل عن ثلاث إخوة أشقاء، ثلاث إخوة أشقاء، وقبل قسمة التركة مات أحد الأشقاء، مش رايح يختلف الحل مباشرة بنقسم التركة على مين؟ على الاثنين. أي مات عن خمس أشقاء وثلاث شقيقات وقبل قسمة التركة مات أحد الأشقاء، ما بيأثر، بنجعلهم أربع أشقاء وثلاث شقيقات، ما بتختلف. لكن الإشكال عندما يعني تختلف، يعني تختلف العلاقات. فمثلا لو كنا توفي عن زوجة وبنت وابن ابن وأم، وقبل قسمة التركة، التركة مثلا نقول 240، قبل وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وابن، فما نصيب كل والد؟ توفي عن زوجة، إلو زوجة وإلو بنت وابن ابن وأم، قبل أن تقسم التركة ماتت البنت، والبنت هذه كان لها ماذا؟ زوج وابن. زوج وابن. فأولا نقسم التركة على ورثة الميت الأول الحل. فبنقول الزوجة، هنا زوجة بنت ابن ابن أم، يعني على فرض أنها بعدها التركة بعدها، زوجة ثمن بنت نصف ابن ابن يأخذ الباقي عصب أم سدس، مش هيك؟ الزوجة تأخذ ثمن لوجود الفرع الوارد، البنت تأخذ النصف، وابن الابن يأخذ الباقي عصبة، والأم تأخذ السدس. الآن مجموع الفروض ثمن زائد نصف زائد سدس يساوي 24، 3 زائد 12 زائد 4 يساوي 19 على 24، والباقي 5 على 24 لابن الابن. مقدار السهم الواحد 240 على 24 ويساوي 10. نصيب الزوجة 30، نصيب البنت 120، نصيب ابن الابن 50، نصيب الأم 40. الآن نأتي للحد الثاني، بقول توفي اللي هي البنت وترك، كم نصيب البنت؟ 120، وتركت 120 دينار عن زوج وإيش؟ ابن. زوج وابن كيف؟ لا عم بكمل. أي زوج وابن. الآن هذه الزوجة شو بتقرب؟ إيش بتقرب للبنت؟ أمها. بتكون أمها. أي أمها. بتكون وأم. أي أم. هذا ابن الابن. ابن الابن هذا للبنت، ماذا يكون للبنت؟ هي هذه الإشكال هنا، هذه الإشكال اللي هي في المناسخات. ابن الابن ماذا يكون للبنت؟ ابن أخوه. نعم؟ ابن أخوها. ما يسامحك الشيخ حسين. هذا ابن الابن، ابن ابن الميت. بالنسبة للبنت ابن أخ. ابن أخ. ابن أخ شقيق. ابن أخ. شقيق. أي هذا ابن الابن بصير ابن أخ. ابن. وابن. هذه الأم إيش علاقتها بالبنت؟ جدة. زو أم. ابن أبوها. أم أب. أم أب. أم. الله بالله عليك دكتور بتجيب السؤال. الأمان عليك. الله يتبرع. لو ناس خالتك مش هفكر فيها محاضرة ده. لا يعني هي. هاي للثقافة. الله للثقافة. بارك الله. الزوج الآن يأخذ الربع، الابن يأخذ الباقي عصبة، الأم تأخذ السدس، ابن الأخ محجوب، وأم الأب تأخذ ماذا؟ وأم الأب محجوبة. شيء؟ نعم. محجوبة بالأم. أم الأب محجوبة بالأم. أي محجوبة بالأم. ربع زائد سدس يساوي 12، 3 زائد 2 يساوي 5 على 12، والباقي 7 على 12 للابن. مقدار السهم الواحد 120 تقسيم 12 ويساوي 10. نصيب الزوج 30، نصيب الابن 70، نصيب الأم، الأم لها سهمين 20. الآن هذا نصيب الأم بدك تضيفه، بدنا نضيفه لنصيب مين؟ الزوجة. هنا وين نصيب الزوجة؟ الزوجة بدها أخذت من زوجها 30 وأخذت من بنتها 20. كيف؟ لأن بدنا نجمع نصيب هنا الورثة. هنا كانت زوجة وهنا أصبحت ماذا؟ لأنه في ورث جداد. هنا أصبحت أم. أيوه. فبدنا هذه الأم أخذت كم؟ 20. بينما هي هنا عندما كانت زوجة أخذت كم؟ 30. نجمعها. 120 زائد 20 ويساوي 140، بصير نصيب الأم 140. يعني قسمنا نصيب البنت على زوجها وعلى ابنها وعلى أمها اللي هي كانت في المسألة الأولى ماذا؟ زوجة. كانت زوجة في المسألة الأولى، كانت زوجة. هي الفطنة، العلاقة تربط. إيش العلاقة بين ورثة الميت الأول وورثة الميت الثاني؟ ورثة الميت الأول وورثة الميت الثاني. فتصوروا لو وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وابن، وقبل قسمة التركة توفي الابن عن زوجة مثلا وبنت. غيرتها وشن والشيخ حسين بعد المقابلة. لا دكتور، يعني هسه بناء على هيك صعب ادخالها، يعني ما دام معقدة لهالدرجة. لا مش معقدة هي، يعني شوف، يعني قالوا المناسخات في كثير من الأحيان أنه يعني تشكل لجنة من القضاة للبت فيها، لأنك تحدد هنا إحنا اختلفنا علاقة ابن الابن هذا إيش علاقته في البنت، إيش علاقته في البنت، مش واحد واثنين. يعني يجب أن يكون ويرسموا شجرة، أحيانا يرسموا شجرة لكل الورثة حتى يحددوا الرابط أو العلاقة. لابد انك اذا بدك يعني تحل المساله لابد ان ترسم شجره كامله. شجره هنا زوج مثلا، هنا زوج، هنا هذا الزوج له زوجة مثلا، له بنت، له ابن، ثم ابن وام، ثم ام. هسه البنت، فهذه البنت ايش علاقتها بهذا؟ ابوها اب، وهذا ابن الاب. ايش ابن الاب بكون؟ اخوه. ابن الاب ايش بكون؟ اخ، اخويا، اخ. وهذا ابن اخ، ابن اخ. ولذلك لابد من رسمها، يعني ان ترسمها كشجره. نعم. ثم هذه البنت، البنت هي نعم بنت الرجل هذا، بدها تكون يعني ايش؟ بنت. إذا علاقتها بالزوجة أم بتكون، علاقتها بالأم مثلا بتكون هذه الأم أم أب، وهكذا. فلا بد من رسم، يعني فدائما يعني بيجمعوا يعني أو بشكل لجنة عشان إذا صار خلاف لجنة من يعني من القضاء حتى يحددوا علاقة الميت الثاني بالميت الأول. بس يعني شايفها الان، يعني يمكن اصعب موضوع في المواريث. لا، اسهل موضوع في المواريث يعني، بس انه الشيء الصعب انك تحدد ايش علاقه الميت، علاقه هؤلاء الورثه بالميت الثاني. هذه هي العلاقه، هذا. وشوف اذا كان مات ميت ثالث او رابع كم بدها تكون، يعني احنا بجوز اختلفنا على درجه اولى، فكيف إذا كان درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة صار؟ ميت أول ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع، مثل ما قلت القطعة اللي أمامي قالوا إنه فيها أربع أجيال. الأربع أجيال يطالبوا في الميراث. نعم. ما راح تتحل. إلى الآن بقول معقد، يعني إلى 5 سنوات وكل ما قضى القاضي بيرفعه وبيستأنفوا كذا، والقضاء مختلفين فيها. دكتور هسه الورثة الثانية بالله دكتور. نعم. نصيب الزوجة صارت أم. أي. 30 زائد 20. أي. الزوجة هنا كان لها 100 وين الزوجة؟ 30. اي كان لها الزوجة 30. الزوجة لها 30 وبنزيد صارت من ورثة الميت الثاني اخذت من ورثة من ميراث البنت اخذت 20 فصار لها كم؟ 50. احنا هذه البنت الان بنلغي حصتها، بنلغي حصتها 30 زائد 20. طب نعم. ابن الابن شو صار عنده؟ ابن الابن هذا ما طلع شيء، ظل مثل ما هو. ممتاز. والام شو صارت؟ كيف؟ الام ما صار لها شيء، يعني اللي تغير فقط نصيب مين؟ الزوجة. اما وزوجها لها الزوج، الزوج اخذ 70 وابنها اخذ، والابن الزوج اخذ 70 والزوج 30 والابن 70 والام مجموعها 50 70 و70 و30 120 نعم. اكتبوا مساله وكل واحد يحلها نشوف. توفيت أو توفيت عن أم أب، وأخ شقيق وأخت لأم وبنت ابن وتركت مئة وعشرين 240 وقبل قسمة التركة توفي الأخ الشقيق عن زوجة وثلاث بنات وابن، فما نصيب كل واحد؟ الحل الأول كان موجود. نقسم الميراث على الموجودين. يعني التخارج والمناسخات ما فيها فقه، إنما هي عمليات حسابية. التخارج والمناسخات ما في فكرة. ايش اللي يا شيخ حسين ايش اللي ورثه؟ ام اب واخت واخ شقيق واخت لام وبنت ابن. طيب يعني بنت النصف، بنت الابن تاخذ النصف. نعم. والاخت لام محجوبه، والاخت لام محجوبه بالفرع الوارث مطلقا. الام اب سدس وام الاب سدس والاخ الشقيق باقي عصبه، والباقي عصبه للاخ الشقيق. يعني معنى ذلك نصف زائد سدس يساوي 4 على 6. 3 زائد 1 يساوي 4 على 6، والباقي 2 على 6 للأخ الشقيق. والمسألة صحيحة. مقدار السهم الواحد 240 على 6 يساوي 40. نصيب أم الأب 40، نصيب الأخ الشقيق 80، نصيب بنت الابن 120. الآن كأنه في مسألة جديدة توفيت، اللي هو الأخ الشقيق توفي رجل وترك، كم تركت الأخ الشقيق؟ زوجة. كيف؟ زوجة. لا، كم تركت؟ 80. وترك 80 دينار أو 80,000 عن زوجة، ثلاث بنات وابن. هلا أم الأب بتضل أم أب صح؟ أم الأب ماذا بتكون؟ أم أب، لأنه يعني أخ شقيق. أم أب. أم أب. أم أب. أم الأب بتضل أم أب، ما مش رايح يتغير وصفة. وأخت لأم بتضل أخت لأم. وأخت لأم بتبقى أخت لأم. يعني هنا هنا لا نجد إنه يعني في تغير لأوصافه. نعم. مين بقي؟ بنت الابن. بنت الابن ماذا تكون؟ الأخ الشقيق. بنت أخ شقيق. لا. ابن. آه. بنت أخ شقيق. بنت ابن أخ شقيق. لأنه هي بنت ابن مش بنت. طيب ما هي بنت ابن. بنت ابن أخ شقيق. آه. بنت ابن أخوه اللي مات. بنت أخوه. بنت ابن. بنت ابن أخ. بنت ابن أخ. بنت ابن أخ شقيق. شقي. بنت ابن أخ شقيق ثالث ولا لا ثالث؟ لا ثالث. من ذوي الأرحام. نعم. زوج وثلاث بنات وابن ام اب اخت شقيقه اخت الام اي وبنت ابن اخ شقيق بنت ابن هذه لا ترد اخت الام لا ترد يعني الزوجه تاخذ ثمن والبنات والابن ياخذ الباقي عصبه وام اب وام الاب تاخذ السدس والباقي محجوبين كيف ثمن السدس أي ثمن زائد السدس سبعة على أربعة وعشرين والباقي 17/24 للأبناء وبنقسم 80 تقسيم 24 يساوي 3 وثلث تقريبا 3 و13 كيف؟ مقدار سهم الواحد 3 و13 80 تقسيم 24 مش هيك؟ 3 في 24 ب 72 72 بظل 8 ثلث ال 24 3 وثلث يعني اللي اذا بنشوف اللي هي مين الان اللي بدها ام الاب ورثت من الاول وورثت من ماذا؟ الثاني من الثاني ونجمع ميراثها من الأول والثاني بيكون هذا نصيبها ورثت من الميت الأول هي الوحيدة اللي ورثت من الميت الأول والثاني أي هاي مشكلة العلاقة مشكلة العلاقة والله متعودين على يعني عملت لنا لا ولا شيء يعني مثل ما قلت لك يعني لكن مش يعني مش من المسائل السهلة وخاصة إذا يعني تعقدت الأمور وتعرف إيش هو ابن أخ لأب ولا ابن أخ لأم بعدين دكتور يعني لسه ما يعني ما مش مفهوم ثاني ولا ثالث بلها تعويض يعني هاي الموضوع العلاقات والروابط يعني إحنا في المحاضرة يعني صعب إنه مثلا لا صعب ولا شيء على كل حال هذا ما عندنا كل عام وأنتم بخير نتمنى لكم السداد والتوفيق يعني ما شرحناه مطلوب لا باستثناء هذا يعني مش رايحين نأتي بها مسألة لكن يعني الميراث الوصية الواجبة الحمل العول والرد يعني كل هذه الأبواب إن شاء الله نكون يعني أظن كان مطلوب بالامتحان الأول زائد هو كله يعني، لأن هي مطلوب يعني أصحاب الفروض والعصبات، إيش بدنا نحذف أصحاب الفروض والعصبات يعني، وعلم الميراث. نعم المناسخات مش داخل الدكتوراه، المناسخات غير داخل، المناسخات غير داخل. وأتمنى أن أكون يعني قد يعني أوصلنا الجزء، وإن كان أنا بشعر يعني بتقصير، لأنه يعني نفس اليوم كيف؟ بقول نفس اليوم المحاضرات اللي عندك. آه والله إنها ثقيلة، لكن كنا نتمنى إنه يعني نأتي على ميراث الجد مع الإخوة والأخوات بالتفصيل، وميراث ذوي الأرحام وإن كنا أخذنا يعني، لكن دكتور بالنسبة لميراث ذوي الأرحام حكيت لنا إنه بس ما في حل، ما في حل، إنما يعني إنه كيف نورد ذوي الأرحام والحجج والأدلة. آه والحجج والأدلة، نعم، كيف نورد ذوي الأرحام. الجد مع الإخوة والأخوات مش مطالبين فيه؟ لا مش مطالبين فيه. تبدأ أي والله الله يجزيك خير. موعد الامتحان يوم الاثنين. إحنا متفقين إنه الامتحان يوم 9/1 ماذا يكون؟ يوم الاثنين. إن شاء الله صحيح شيخ. كيف؟ 9/1 من الثنتين. إحنا مسجلين معه. إحنا مسجلين على الورق. نفس موعد المحاضرة 9:2. إن شاء الله. 9/1 الساعة الثانية للساعة الرابعة. يعني إن كان هناك أي ملاحظة على المادة. في سؤال يعني شغلة مرة علينا، يعني لما تحكي في الواقع يعني الآن عندنا نحن في العائلة، إنه يعني جدي رحمة الله عليه كان عنده في الضفة في بيت وفي قطعة أرض. الآن يعني هو توفي زمان، يعني صار فترة طويلة توفى، وهذه القطعة الأرض والبيت ما قسمة زي ما هم ما قسمة، نعم. يعني وفي أعمامي وعماتي موجودين، وكانت جدتي موجودة وماتت بعد هيك. إلي عمة من عماتي توفيت، من عماتي توفيت، اللي هي بتكون بنت الجد اللي هو بنت صاحب الأرض، نعم. صاحب الأرض ولا. نعم. الآن أولادها وبناتها بيقولوا إذا أنتوا يعني للعمامي ولا والدي، إنه إذا أنتوا بدكم تبيعوا اللي هي الأرض والبيت احنا اولى بالشراء. احنا بدنا، لا احنا بدنا نصيب امنا. اي الان اي هو يستحق نصيب امه، يعني هذه ما فيها انه هم اولاد بنت مع لا لا لا لا هي يعني الجد مات اولا، نعم. ثم عمتك اللي هي بنت الجد مات ثانيا، نعم. فهي تستحق ميراث من؟ ميراث ابوها، نعم. واولادها يستحقوا ميراثها هي. اي ميراثها هي، على اعتبار انها هي بنت، كانت بنت للميت فورثت على اعتبار انها بنت للميت. يعني هذه تابع للمناسخات مش تابع لا لا تابع للمناسخات، يعني أنا كل فكره راح لانها بنت لا لا لا تابع للمناسخات. الان بدنا نقسم تركه الجد على ورثته، نعم. ثم اللي مات اللي موجودين اخذوا حصتهم، واللي مات منهم نبحث مين يرثه. يرثوا اولادها هذه العمه، أولادها وبناتها، ونشوف إيش علاقة الورثة الآخرين فيها. نعم. إن كان لهم علاقة من الورث فهذه من باب المناسخات، نعم. لأن كل فكري راح لأنها ابنت لا لا لا. لا لا لا لا لا لا هذه مناسخات، نعم. إحنا نورث هؤلاء الذين يرثون من الجد، ثم نرى مين يرث هؤلاء اللي ماتوا. نعم. فهي مناسخات مثل هذه المسألة تماما. نعم. أي توجيه؟ أي استفسار؟ نقصر هذه المحاضرة في هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم السداد والتوفيق إن شاء الله، وصل اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.